الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان عنوان النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلة، إن هناك عدة آيات اثرناها، ما أدري ست آيات شنو اثرناها، اللي كان كلها بلسان بهذا المضمون: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، لعله شنو سبع آيات ثانية بهذا، من آيات لعله ثمان آيات دلا على هذا المضمون. طب الآن شوية نعلق على ذي الآية. إن ذكر الله عز وجل وإن كان راجحا للمؤمن في كل الأوقات إلا أنه يتأكد الرجحان بالزمانين المشار إليهما، في الآيات الكريمة ويجر بالمؤمن أن يتوجه إلى ربه ويذكره بالتسبيح أو التهليل أو ما شاكل ذلك في الوقتين المذكورين. أحدهما ما عبر عنه بلفظ بكرة بشريطا بكرة، وهو بداية النهار والطرف الأول منه، وقد يعبر عنه بالغدر ولذا نجد أن بعض الآيات عبرت عنه بهذا وبعضها الآخر وبعضها الآخر بذا، وثانيهما قلنا قديما ما عبر عنه بلفظ بكرة، وثانيهما ما عبر عنه بلفظ العشي، ما عبر عنه بلفظ العشي وهو الطرف المؤخر من النهار، أي قبيل الغروب، وسمي بالعشي باعتبار الظلمة الطارئة عمل على العين، باعتبار الظلمة الطارئة على العين والمانع من الإبصار، ذلك الوقت ويعبر عنه ايضا بالاطيب. فالاصيل والعشيق واحد، ولذا نجد ان بعض الايات تعبر بهذا اللفظ وبعضها الاخر باللفظ الاخر. جيد، الآية رقم بقية بعدنا تحت هذا العنوان، ما غيرنا العنوان. الآية رقم ما أدري كم 40، تصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وأدبار السجود قاف، سورة قاف آية 39 وآية 40. المراد، إن المراد من قوله تعالى وسبح بحمد ربك، نقطتين شارحة، سبحه مصاحبا ومتلبسا بحمده عز وجل. وقوله تعالى قبل طلوع الشمس يمكن انطباقه على ما عبر عنه في الآيات السابقة بالغدو، ما عبر عنه في الآيات السابقة بالغدو و إبقاء وبكرة. نحط حديث ثلاثة بشان بكرة إبقاء غدو. وقوله قبل الغروب، بين كلمتين قبل الغروب، يمكن قوله تعالى يمكن انطباقه على ما عبر عنه في الآيات السابقة بالأصيل والعشي. وقوله تعالى ومن الليل فسبحوا يراد به تسبحه في بعض الليل. فإن كلمة من تبعيضية، أيوة من بعض الليل، أيوة في بعض الليل، أيوة في بعض الليل تسبحوه. وكلمة أدبار جمع دبر بتكون الباء، و بمعنى مؤخر الشيء وعقده. ويقال جاء دبر الشهر بغم الدال والباء معا، اي جاء في مؤخر الشهر. وعلى هذا يكون المراد من أدبار السجود الإشارة إلى رجحان التسبيح بعد إكمال السجود، وذلك عبارة أخرى عن تعقيب بعد الصلاة. فضني عن الفراغ من الصلاة والتعقيب بعدها بأدبار السجود، و على ضوء هذا اتضح ان الايتين الكريمتين تشيران الى رجحان التسبيح في الوقتين المشار اليهما في الآيات السابقة، وهما الغدو والآثار. مع إضافة وقتين آخرين وهما بعض الليل وأدبار السجود. هذه أوقات أربعة أشير إلى سعة استعدت بفضيلة التسبيح فيها. في الآيتين الكريمتين قد احتمل البعض أن التسبيح في الأوقات الأربعة المذكورة أريد به الإشارة إلى الصلوات الخمس اليومية. فعبر بالتسبيح وأريد منهم شنو؟ صلاة باعتبار اشتمالها على من؟ على تسبيح الله عز وجل وتنزيهه. فجملة قبل الطلوع، قبل طلوع الشمس تشير إلى المن صلاة الصبح، صلاة الفجر، وجملة قبل الغروب تشير إلى المن الظهر، بس قبل العصر وحدها الظهر متبقى يسير، وجملة ومن الليل فتسبحه. تشير إلى المغربين. هكذا قيل إلا أن حمل الآيتين عليه يحتاج إلى قرينة، والمناسب الحامل علما على الذكر المطلق تمسكا بظاهر الأمر بالتسبيح. ثم انه على منوال الآية السابقة قوله تعالى، هاي بعد الرقم 41، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. طه 130 رقم الآية. إن الآية الكريمة تفترق عن الآية السابقة من حيث اشتمالها على إضافتين، الأولى جملة آناء الليل والثانية جملة وأطراف النهار. وما هو المقصود منهما؟ أما بالنسبة إلى كلمة آناء فهي جمع ومفرده إني إني إني يعني همزة نون ياء إني أو إنو يعني همزة نون واو إني يا إنو. وهو بمعنى إني أو إن معناه شنو؟ وقت، بمعنى الوقت. أي ومن أوقات الليل فسبح ولفظ من كما قلنا في كما قلنا سابقا يراد به شنو؟ تبعير. والمعنى على هذا سبحوا في بعض اوقات الليل. وبهذا تنطبق ينطبق التعبير المذكور مع على التعبير السابق في الآية السابقة أي ومن الليل تسبحه. أنا قلت على هذا ينطبق يتطابق مو ينطبق يتطابق تعبير المذكور مع التعبير السابق في الآية يتطابق بين اثنين اصبح اثنين واحد مو ينطبق يتطابق زين زين. وأما المقصود من أطراف النهار فقد وقع محلا للخلاف فإنه يخطر للذهن أن يفسر ذلك ب بما يفكر أطراف النهار بالغدو والأصيل والآفاق يكتب لدينا أبدا بالغدو أول النهار وآخر أحسنت من هي أطراف العين بالغدو والأصيل أول آفاق فإن الغدو هو الطرف الأول للنهار والأصيل شنو هو الطرف الثاني وبذلك يحصل تطابق بين هذا التعبير هذا التعبير اللي بين شريطين يعني شنو أطراف النهار وتعبير وتعبير شنو الغدو والآفاق وارث الآيات السابقة. إلا أنه يوجد مانع يمنع من الأخذ بهذا التفسير وهو جنابة التفسير، يعني يمنع من الأخذ وهو صدر الآية الكريمة. ابطيل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الواضح ان ما قبل طلوع الشمس هو عبارة اخرى عن الغدو. وما قبل الغروب عبارة اخرى عن الأصيل. فطرف النهار منو؟ مطرف النهار شنو؟ مذكورة في سرد الآية. فلا حاجة إلى تكرارهما بعد ذلك. ومن هنا يقع الاختلاف المقصود من أطراف النهار. فقيل بأن المراد هو ذلك، أي الغدو والآثار. وإنما ذكر مرة ثانية لأجل التأكيد، وقيل ولعله الأوجه أن الواو واو المعية، والمعنى على هذا ومن آناء الليل فسبحه، مع أطراف النهار التي أمرنا في بالتسبيح فيها في صدر الآية الكريمة. وكأنه يراد أن يقال لا تكتفي بالتسريح في آناء الليل، بل سبح في ذلك مضافا إلى أطراف النهار. وعلى أي حال الثابت من الآية الكريمة رجحان التسبيح قبل طلوع الشمس أي الغروب وقبل غروبها أي الأصيل و بعض أوقات الليل الآية الجديدة رقمها 42 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم تقرأ في المرة أدبار لا إدبار وإدبار النجوم سورة الطور 48 تدل الآيتان الكريمتان على رجحان التسبيح في أوقات ثلاث عند القيام وفي بعض الليل وعند إدبار النجوم أما الوقت الأول أي القيام فقد اختلف في المقصود منه هل المراد القيام من النوم حيث يصير من الراجح للمؤمن حينما يستيقظ يسبح الله عز وجل او من القيام للصلاة هذا الاحتمال الثاني او حين القيام من المجلس هذه الاحتمالات ثلاث ولعل الأجدر هو التفسير بمطلق القيام الشامل للجميع تمسكان بالإطلاق وعدم التقييد بقيام معين وقد ورد في احاديث اهل البيت عليهم السلام التأكيد على التسبيح حين القيام من المسجد، فإذا اجتمع جماعة وتحدثوا فيما بينهم وما أرادوا الاستراحة فمن الراجح تسبيح الله بصيغة خاصة أشارت إليها صحيحة أبي بصير، أشارت إليها صحيحة أبي بصير. أما شنو هي ذيك الصيغة الخاصة؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الآيات الدالة على رجحان وفضيلة ذكر الله عز وجل، ومن جملة الآيات التي قرأناها في هذا المجال قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل حين تقوم، بنا شو المقصود حين تقوم؟ إن باحتمالات متعددة، بعضهم قال حين تقوم من المسجد، بعضهم قال حين تقوم من حين تقوم من النوم، بعضهم قال حين ما تقوم للصلاة. إن أحمد أرجح على أنه مطلق، فكل ما صدق عليه القيام يرجح ذلك سواء كان من المجلس أو إلى الصلاة أو غير ذلك. وقلنا في خصوص القيام من المجلس توجد روايات تدل على رجحان التسبيح حين التفرق والقيام. قلنا الرواية التي تدل على ذلك صحيحة أبي بصير. نقرأ الرواية الآن لحدنا الجديد من الآن. قال أبو جعفر عن أبي عبد الله مادري، قال أبو جعفر عليه السلام: من أراد أن يكتاله بالمكيال الأوفى فليقل: إذا أراد أن يقوم من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسائل الشيعة باب أربعة من أبواب الذكر، حديث واحد. إذا واحد راد يراجع أبواب الذكر وين يراجعها؟ في الوسائل. وين؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة. شنو هناك في آخر كتاب الصلاة تقريبا؟ أكو كتاب الذكر، أبواب الذكر، وأكو أبواب الدعاء. بحسن الجيد. ومن هنا يذكر الفقهاء في كتاب الكفارات أن هناك كفارات واجبة وأخرى مستحبة، ومن جملة المستحبة كفارة القيام عن المجلس، فإنه يقول سبحان ربك رب العالمين. هذا موجود في كتاب الكفارات، فاتحوا أي رسالة عملية موجودة. ولا يبعد أن المقصود من القيام عن المجلس هو مطلق القيام عن المجلس، بحيث يشمل من كان جالسا وحده في مكانه وأراد القيام، فإنه يستحب له التلفظ بالتسبيح المذكور. ها؟ أنا بالأول أمس تكلمت، لكنه الآن أريد أقول شنو؟ صحيح ذاك أحد المصادر، بس اليوم أريد أقول الرواية عامة. الرواية هيك تقول: من أراد أن يبتال بالمكيال الأوفر فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه. بالضبط، ذاك مصداق الثابت. لكن أقول هذا يشمل هذا المولد أيضا، ليش تخصص إلا بذاك؟ جيد، هذا ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس. وينبغي أن لا نقبل عن استحباب آخر ثابت عند جلوس في المجلس، وقبل التفرق عنه فإنه من الراجح ذكر الله عز وجل بأي شكل من الأشكال، فلو كان جماعة في مجلس فمن الراجح أن يقول ولو أحدهم، مو لكلهم، ولا واحد، سبحان الله أو الحمد لله أو ما شاكل ذلك من ذكر الله، فإنه قد ورد في حديث الفضيل ابن يسار قال ابو عبد الله عليه السلام ما من مجلس يجتمع فيه ابرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب الذكر حديث واحد، هذا كله بالنسبة إلى الوقت الأول، فإن الآية الكريمة كما ذكرنا دلت على استحباب التسبيح في مواطن ثلاثة، عند القيام وفارغ في الليل وفارزة عند إدبار النجوم. وكلامنا لحد الآن كان ناظرا إلى الوقت الأول، وأما الوقت الثاني المشار إليه بجملة بفقرة المشار إليه بفقرة ومن الليل فسبحه، فقد تقدم أن كلمة من تبعيضية أي سبحوا في بعض الليل، واحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء، حيث تشتملان على التسبيح. واحتمل بعض آخر أن ذلك إشارة إلى صلاة الليل، حيث تشتمل على التسبيح ايضا. ولعل الاولى هو الحامل على التسبيح المطلق، لعدم دلالة الآية على تسبيح خاص كالتسبيح في المغربين وصلاة الليل. ومعه تتطابق الفقرة المذكورة مع الفقرة المذكورة في الآيات المتقدمة. من قبيل ومن آناء الليل فسبح أو من الليل فسبحه. وأدبار السجود وأما الوقت الثالث المشار له بفقرة وإدبار النجوم فالمراد منه الوقت الذي تختفي فيه النجوم وتدبر، بمعنى تختفي. وذلك عند ظهور ضوء الصبح فإنه في ذلك الوقت تدبر النجوم بمعنى تختفي. وفسر المراد بالتسبيح في الوقت المذكور بأنه إشارة إلى صلاة الصبح أو نافلة الصبح، أو كليهما، والأنسب على ضوء ما تقدم تفسيره بمطلق التسبيح تمسكا بالإطلاق. وهذا الوقت الثالث هو الوقت المشار إليه في الآيات المتقدمة بلفظ بكرتان فارس إبكار فارس قبل طلوع الشمس زين هو لا هو كلامنا هو عن إدبار النجوم. شنو هو هذا؟ هو قاعد نتكلم شنو آية جديدة ما نعطيها رقم. قوله تعالى ما نعطيها رقم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الروم، الروم 14 و18 اشتملت الآية الكريمة على الإشارة إلى أوقات أربعة، واحد حين تبصرون، أي حين الدخول في المساء، والذي هو عبارة عن بداية الليل، اثنين حين تصبحون، أي حين دخول الصبح وتحقق الفجر. ثلاثة العشي، وهو كما تقدم الطرف المؤخر من النهار، أي ما قبيل الغروب، أي ما قبيل الغروب، والذي قد يعبر عنه بالأصيل. أحسنت. أربعة حين تظهرون، أي عند الدخول في الظهر، هذه أوقات أربعة. وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها في الآيات المتقدمة بألفاظ أخرى، وقد قيل بأن الآية الكريمة تدل على طلب التسبيح في هذه الأوقات الأربعة، فجملة فسبحان الله حين تمسون نقاط إلى آخر، هي بمعنى سبح الله حين تصبحون حين تمسون وحين تصبحوا مقاتل إلى آخره. إلا أن بالإمكان أن يقال بأن الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية، ولعله ليس المقصود طلب التشبيه من الناس في هذه الأوقات الأربعة، بل المقصود هو التسبيح على لسان الله عز وجل. والحمد على لسانه، فإن القرآن الكريم تارة يطلب التسبيح من الناس، وهذا هو الخالق، وأخرى يذكر التسبيح لا بقصد الطلب من الناس، بل بقصد التسبيح على لسان الله عز وجل. من قديم فسبحان الله رب العرش عما يصفون، الأنبياء 22، إنه في هذه الآية لا يطلب من الناس تسبيح الله وتنزيهه، بل الله عز وجل ينزه نفسه عما يصفونه به، ومن قديم ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، وكرر ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. المؤمنون 91، هذا في التسبيح، ونفس الشيء يأتي في التحميد كقوله تعالى الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عن فرقان واحد. وعليه فذكر الآية الكريمة في قائمة آيات الأحكام ليس بيقين، أي من جهة دلالتها على رجحان الذكر في الأوقات الأربعة، أمر ليس على ما ينبغي، لاحتمال كون المقصود والتسبيح على لسانه عز وجل. فهو يسبح نفسه ويقدسها ويقدسها في هذه الأوقات الأربعة. عنوان جانبي صغير، لا من بغير يعني أنه تعالى سبح بها قد أروح مدل الآية. عنوان جانبي صغير، ذكر الله في السنة، ذكر الله في السنة. عرفنا لحد الآن مدى تأكيد القرآن الكريم على ذكر الله بشكل عام، وعلى ذكره في أوقات مخصوصة بشكل خاص. وإذا رجعنا إلى السنة الشريفة وجدناها مليئة بالحث على ذلك، ففي الحديث قال الله لعيسى عليه السلام: يا عيسى ألن ألن ألن مليون ألن لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات. واعلم أن سروري أن تبسط إلي وكن في ذلك حيا ولا تكن ميتا. وسائل الشيعة باب 6 من أبواب الذكر، حديث 2، والمقصود من البسطة التملق. فإن التملق للمخلوق إذا كان مضغوطا أحيانا فهو إلى الخالق محبوب دائما، وعن أبي عبد الله عليه السلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.